كذلك آيات الله إذا كان هذا القرآن ولا بأس، لأن ربي آيات الله هي الليل والنهار وما يجوز، لأن المخلوقات. أما إذا قال أحسنت في آيات الله أو أحسنت في آيات الله يعني القرآن فلا بأس. وإذا قال أحسنت في آيات الله أو أحسنت في آيات الله يعني الليل والنهار أو القمر أو السماوات أو لا، ما يجوز، لأن المخلوقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.